بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، دائما يركز القول في مسألة العلم على أهمية العمل، فالإنسان عندما يتعلم لا يتعلم من أجل أن يتعلم، وإنما يتعلم من أجل أن يعمل بهذا العلم. كيف يعمل بهذا العلم؟ أن يطبق. اثنين، أن يدعو. هذا هو العمل بالعلم، فالذي تعرفه تطبقه، وإذا طبقته دعوت غيرك أن يطبقه مثلما طبقته. وهنا ينتفع الإنسان بعلمه، ويصير العلم علما نافعا مباركا. وهذا هو العلم الذي سأله نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. أما إذا طلب العلم ولم يعمل به فإن النكاية تكون عظيمة، المصيبة تكون كبيرة. ولك أن تشاهد هذا في أرض الناس، لما يكون إنسان غير ملتزم ولم يحضر دروس العلم ولم يسمع للمشايخ ولم يقرأ في الكتب، إذا كلمته عن الدين وجدته قريبا هينا لينا، والموقف ينفعل به ويتأثر معه، مش يتأثر به بس، يتأثر مع الموقف. يعني لو أبوه مثلا مات، ممكن وفاة والده تكون سببا في التزامه، مرض ابنه ربما يكون سببا في التزامه، لو أن ماله فقده في تجارة وخسر في تجارته، خسارته في تجارته قد تكون هي بداية السعد، يبدأ يلتزم فيعرف السنة ويطبقها ويسير في طريق الصالحين إلى أن يصل إلى مرضات رب العالمين. هذا بالنسبة للإنسان الذي لم يتذوق ذواق العلم ولم يغش مجالس الذكر. أما إذا أراد الله تعالى بلية بأحد وفتنة بإنسان، فقلب حاله وبدل قلبه فجعله مدبرا بعد إقبال، وجعله جبارا بعد تواضع وإخبات، هذا لو كلمه رسول الله ما أثر معه في شيء. سبحان الله، لو إن إنسان غش المجالس وقرأ وانتفع وسمع ثم بعد ذلك انتكس، فإذا انتكس، إذا أردت أن تعيده مرة ثانية إلى الجادة وجدت ذلك الأمر عسيرا، عسيرا جدا. لماذا؟ لأن الذي سيكلمه لن يكلمه بجديد، الكلام اللي قلته له هو سمع 10 مرات، وسمع من ناس أحسن منك وأعلم منك، وهنا تكون الفتنة وتقع البلية. هذا عقاب شديد، هذا عقاب شديد، أن يقع في قلب الإنسان الصدود عن الحق، ربنا يصد عن الحق فلا يقبل هذا الحق، فيكون حاله كحال هذه الأرض الصخرة التي لا تتأثر بماء ولا تنتفع بماء. نسأل الله تعالى العافية. وحتى أقرب عليكم الأمر، لو أن إنسانا حفظ القرآن، ودي مسألة احنا بنشوفها ونشاهدها، تقول لواحد أنا عاوزك تحفظ الصفحة دي 5 دقائق ويسمعها لك، تقول ما شاء الله الأخ ما شاء الله بيحفظ الصفحة في 5 دقائق. لعلي حدثتكم أو بعض إخواني أن أحد الإخوة ذهب ليتزوج من فتاة، فقال أبوها له إني جعلت وكالتها إلى فلان، المسؤول عن زواجها هو الشيخ الفلان، أنا أبوها آه بس أنا الشيخ الفلاني هو صاحب القرار. الأخ ذهب إلى الشيخ، يا فضيلة الشيخ أنا عاوز أتجوز البنت الفلانية، وأبوها قال لي إني جعل القرار لك. قال له يا ابني أنت حافظ إيه في القرآن؟ قال له يا دوبك يا عم الشيخ صورة صغيرة عشان الفاتحة وأقرا صورة زي بالضبط، يعني اللي بياكل رز لابد يبقى فيه غاموس، فأنا بعض الصور القصيرة حفظتها مع الفاتحة. قال له لا مش عندنا بنات للزواج، اذهب فاحفظ القرآن ثم تعال. هذا الأخ حفظ القرآن كله في شهر، في شهر يعني بمعدل كل يوم يحفظ كم جزء. ثم ذهب إليه يا مولانا أنا حفظت القرآن، وبالفعل تزوجها والآن له منها ذرية، أسأل الله تعالى أن يبارك في المسلمين جميعا. فحفظ القرآن يسير، لكن لو أن الله تعالى أراد أن يبتليك فتفلت القرآن منك، نسيت القرآن، تيجي تراجع اللي انت حفظه تجده ايه؟ صعب جدا. اي واحد يقول لي انا نسيت القرآن واستطعت ان انا اعيده بمنتهى السهولة، الا في مكان واحد فقط ربنا عز وجل يفتح عليك فيه لتعيده سريعا. المكان ده يا ترى فين؟ نعم الله، انت مجرب ولا ايه؟ بالفعل هو هذا المكان الوحيد. لماذا؟ لأن تثبيت المحفوظ نعمة من الله، فعندما تبتلى بالسجن مظلوما فالله تعالى يريد أن يجبرك وأن يكافئك وأن يؤنسك، فيهيئ لك القلب ليتسع ليحفظ القرآن مرة ثانية. ما سوى ذلك لا أعرف، ما سوى ذلك لا أعرف. فلذلك الإنسان عندما يتعلم يتعلم ليس من أجل أن يحفظ ويجادل ويناظر ويشار إليه بالبنان وهذا العالم وهذا الشيخ أبدا، وإنما يتعلم ليعمل بما علم. طب إذا تعلم فلم يعمل، هنا المصيبة، وهذا هو موضوع باب اليوم أيها الأحباب. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: باب ما جاء في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة. يا إله العالمين، يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي لم يتضلع في العلم ولم يبرز في العلم هذا الرجل ربما يكون حاله يوم القيامة أفضل من العالم الذي لم يعمل. كل نعمة من الله تعالى بها عليك ستسأل عليها يوم القيامة، وربنا عز وجل يعطيك النعمة ليرى منك الشكر. الله تعالى يعطيك النعمة ليرى منك الشكر، فإذا لم يرى الله تعالى منك الشكر إيه اللي يحصل؟ كانت هذه النعمة وباء عليك، وبالا عليك. يبقى ربنا عز وجل هيسأل أصحاب الأموال عن أموالهم، وأصحاب الصحة عن صحتهم، وأصحاب العلم عن علمهم، وأصحاب الفراغ عن فراغهم. ماذا صنعت في علمك، في مالك، في عمرك، في صحتك، في جسدك؟ ماذا صنعت في أولادك؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ فبمقدار النعمة تكون ماذا؟ المساءلة، تكون المساءلة. ف فمن جملة الذين يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة ويحاققهم ويسائلهم العلماء. العلماء لما يجي مثلا عالم يضل الأمة ويفتي لها زورا وباطلا وبهتانا ويتكلم بكلام هو أشبه بكلام غير أهل الإسلام ليضل به أهل الإسلام، ما هذا؟ كاهن هلك، ما الشأن في ذلك الأمر؟ إن مثله كمثل آلهة كانت تعبد، بوذا هذا كان يعبد، كان مقامه أعلى من هذا الكاهن، ثم أهلكه الله عز وجل، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يعبدونه. ما الذي استفادت البشرية من هذا الهالك؟ ما الذي قدم للإنسانية؟ ما الذي قدمه لأهل الدين؟ سبحان الله. وإن تعجب فعجب من ذلك الرجل ليقول لك الله يرحمه، الله يرحمه. أيوة نعم، لماذا؟ يقول لك ماذا إنسان وهو مات، فطالما إنسان مات يبقى ذهب في رحمة الله. يا إله العالمين، إن رحمة الله تعالى مقصورة على الموحدين، وهذا أمر الكلام فيه يطول، ونحن الآن في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا، عما عملوا فيما علموا، عملت إيه بعلمكم. الحديث أو الأثر 1200 عن عبد الله ابن عكيم قال: سمعت ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بدأ باليمين قبل الحديث، يعني بدأ باليمين قبل الحديث أي قبل أن يتكلم، حلف على ما سيتكلم به. وأهل العلم استفادوا بمثل هذه النصوص كما فعل علي رضي الله تعالى عنه، فأقسم بالله في حديث الخوارج أنه يجوز الحلف من غير استحلاف إذا كان الأمر عظيما، يعني يجوز الإنسان أن يحلف من غير ما يطلب منه الحلف إذا كان الأمر ماذا؟ عظيما. افترضنا اتلقينا جثة واحد مرمية قدام المسجد وبيسألون: انت يا عم الشيخ اللي خبطته بالعربية؟ والله ما خبطته، هم لم يطلبوا مني الحلف، ولكن هذا المقام مقام عظيم. فعبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه بيحلف بيقول ايه: والله ما منكم من احد، ما منكم من احد الا سيخلو به ربه كما يخلو احدكم بالقمر ليلة البدر، او قال لليله. كل انسان من اهل الاسلام سيخلو الله تعالى به يوم القيامة، ما فيش هناك طرف ثالث، لا ترجمان ولا واسطة ولا شفيع. ثم يقول الله عز وجل للإنسان: يا ابن آدم، انظر يا ابن آدم، ما غرك بي، ما غرك بي. الغرور إن الإنسان يتعلق بالأمان دون الأسباب، ده اسمه غرور. فالغرور طلب الأمان دون بذل الأسباب، ده يسمى غرور. طالب ما بيذاكرش وعاوز يرتب على الدفعة، طب تيجي زي دي كيف تأتي؟ إذن هذا غرور. رجل يريد يدخل الجنة من غير أن يطيع الله، كيف هذا؟ هذا غرور، غرور. رجل يريد أن يكون له أولاد من غير أن يتزوج، كيف ذلك؟ إن الله تعالى في كونه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هيأ له أسباب، ودي باب عظيم جدا، باب عظيم جدا جدا. ممكن واحد يكون في غاية الفساد وعربية تخبطه، رجله تتكسر، يروح المستشفى، يقعد في العنبر، يبقى جنبه رجل مريض يذكره بالله، فتكون هدايته بمن؟ بصاحبه المريض. سبحان الله، انظر اللفة، قعد 15 سنة ضل ومنحرف وبعيد، فيكون كسر الساق سببا في ماذا؟ في الهداية. هذا باب تأمله يملأ القلب سعادة ويؤنسك بالله عز وجل، إن انت تشوف الأقدار وتعيش بهذه الأقدار. فكل إنسان سيخلو به يا رب، وبعدين يقول له يا ابن آدم ما غرك بي؟ انت تتمنى أمور كثيرة جدا، ولكنك لم تفعل سببا واحدا لتنجز هذه الأماني. ويقول له كمان مرة تانية وتالتة يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ما غرك بي، ما عملت فيما علمت؟ ما الذي عملت به فيما علمت به؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ انت عملت ايه في حياتك؟ كل انسان يمكن ان يموت الان، والسؤال الكبير اللي طوله قد ما بين السماء والارض، طول السؤال ده قد ما بين السماء والارض، ماذا قدمت بين يديك؟ ايه اللي انت عملته في حياتك عشان لما تلقى الله عز وجل تكون قد قدمت الى ربك ووفدت على ربك وقد اتيت بشيء؟ ما الذي فعلته؟ علم نافع، عمل صالح، دعاء، اذكار، مساعدة صالحين، مساعدة ايتام وارامل، قضاء مصالح، زيارة مرضى، ماذا صنعت؟ ايه الباب الذي انت اجتهدت فيه حتى تدخل منه الجنة؟ الجنة دي لها ابواب، وكل انسان اذا اجتهد في باب دخل من هذا الباب. اذا اجتهدت في الصيام تدخل من باب الريان، الجهاد من باب الجهاد، الصلاة من باب الصلاة. كل انسان وفقه الله تعالى في طاعة واجتهد فيها وعلى شأنه فيها، نرجو ان تكون هذه الطاعة بابا له في دخول الجنة. ماذا صنعت؟ هذا الاثر حسن بشواهده، وأخرجه ابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير. الأثر 1201 عن أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف، إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ أنت حصلت علما، فما الذي عملت به بهذا العلم؟ وهذا الأثر صحيح، أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن المبارك في الزهد وغيرهما. في الحديث 1202 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة. أول من سيسأله الله تعالى يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتى به ربه عز وجل، ما شاء الله، فعرفه نعمه فعرفها، ربنا عز وجل عرفه نعمه فعرفها، قال له أنا اديتك صحة وقوة وعندك على التدريب وهيأت لك السلاح وهيأت لك الوقت وهيأت لك التدريب وإلى غير ذلك، دي نعم، وجعلت لك زوجة تكتفي بالقليل، وجعلت لك ولدا صالحين لا يشغلوك عن الجهاد، دي كلها نعم. فيقول الله عز وجل: فما عملت فيها؟ ماذا صنعت في هذه النعم؟ قال: قاتلت حتى قتلت. قال: يا رب قاتلت في سبيل الله وبلوت بلاء حسنا حتى قتلت فيك يا رب. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله تعالى العافية. ورجل تعلم العلم وعلمه، نسأل الله تعالى السلامة. تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به أي ربه فعرفه نعمه فعرفها فقال له الرب فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك، فيك أي من أجلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني إيه؟ بسبب هرة، عشان خاطر هرة. فهنا أيضا تعلمت فيك العلم أي عشان خاطرك يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت القرآن أي من أجلك يا الله. قال كذبت، ولكن ليقال هو قارئ فقد قيل خلاص. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فماذا عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها. فقراء، مرضى، عجزة، محتاجين، ثكلة، تشييد طرق، مستشفيات، مدارس، تزويج شباب، قضاء ديون، فك أسارة، كل شيء في سبيلك عملت يا رب بهذا المال. ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال كذبت، ولكن ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا الحديث الرائق، وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم وسند المصنف صحيح، قال وهذا الحديث فيما لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى. وقد قيل إن هذا الحديث في الرياء، وهذا الرياء والشرك الأصغر، ولا يزكو معه عمل، عصمنا الله برحمته، اللهم أمين. الأثر 1203 عن محمود ومحمود بن ربيع الأنصاري قال لما حضرت شداد ابن أوس الوفاة، الوفاة لما حضرت شداد ابن أوس الوفاة قال أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. الرياء والشهوة الخفية، الشهوة الخفية قريبة من الرياء، أن الإنسان يشتهي ما يحب ولا يجعل ما يحب هو ما يحب الرب سبحانه، فدائما هو متبع لهواه، يسير حيث أراد لا حيث يراد منه، نسأل الله تعالى العافية. وهذا الأثر أيضا أثر حسن أخرجه ابن المبارك في الزهد. الأثر 1205 حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال، عن شبابه فيما أبلاه، شباب قوة، وعن عمره فيما أفناه، العمر الذي عشته في الدنيا كيف قضيته وأفنيته، وعن ماله من أين اكتسبه، المال الذي أنت تتقلب فيه من أين جئت به وأين أنفقته، من أين جئت به وكيف أنفقته، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير. ذكر المصنف أنه عن عبد الله بن عمر، ولكن صح هذا الخبر عن عبد الله بن مسعود، فلعل المصنف وقع له إسناد إلى عبد الله بن عمر، كما وقع له إسناد آخر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الأثر الأخير حتى لا أطيل، 1209 هو أثر الثوري سفيان الثوري عليه رحمة الله. وسفيان الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث في عصره، وجمع الله تعالى له بين العلم والعمل، فكان وعاء من أوعية العلم، وكان كنيفا ملئ علما، وكان من الذين يحافظون على أوقاتهم ويضبطون أنفاسهم. وكان هذا الرجل مع زهادته متوسعا في بعض المآكل والمشارب ليتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل. يعني لما أحيانا كان يتوسع في الأكل والشرب ليس من أجل التلذذ والترفه، وإنما من أجل أن يتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل. وهذا باب لطيف، أن تأكل لحكمة، وأن تشرب لغاية، وأن تنام لمقصد، لا أن تعيش هكذا من غير هدف. لابد أن تجعل حياتك جميعا مربوطة بهدف أعلى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سفيان الثوري عليه رحمة الله بيقول: وددت أني قرأت القرآن، وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت، ثم وقفت. يعني بيقول يرتني اكتفيت بالقرآن ولم أطلب معه شيء، لأنني كلما أزداد علما كلما يزداد سؤال الله تعالى لي، يزداد سؤال الله تعالى لي. ما الإنسان كلما ازداد في النعمة كلما زيد له في السؤال. فلو أن الإنسان اكتفى بقدر من العلم ليعمل به أوفق من أن يتوسع في العلم من غير ماذا؟ من غير أن يعمل. وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت. بيقول سلام بن سليم راوي هذا الأثر عنه: ثم سمعته يقول: وددت أني أفلتت من هذا الأمر لا لي ولا علي. يا إلهي، سفيان الثوري بيقول: يا ليتني لم أعرف، ويا ليتني لم أكن شيئا، وخرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي. سبحان الله. يعني الإنسان عندما يسمع هذا ويتذكر بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها وغيره، أحدهم يقول: يا ليتني كنت شاة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها. بعض السلف يقول الكلام ده: يا ريتني كنت معزة اتذبحت واتاكل لحمي وتشرب بمرقي. هذا كله لأنه يخاف السؤال ويخشى على نفسه من اللقاء. ما أجرأنا والله، احنا مقصرين جدا. خلي المجلس بتاعنا ده يطول كمان ربع ساعة، ايه اللي يحصل؟ تجد المتبرمين واحنا تعبانين والعيانين واللي عاوز ينام ويلا عم الشيخ والبتاع. الناس تريد ان تنطلق، مش فاضية المسائل دي. طب الناس الذين وصلوا حياتهم بالله، واحد وصل حياته بالله، حياته كلها لله وبالله وفي الله، يقول: يا ليتني كنت شاة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها. إيه ده؟ الناس دي إيه دي؟ ولذلك هؤلاء القوم هم أئمة السلف الذين نحن مأمورون أن نهتدي بهداهم، لا هاكم الذين يتقلبون بين الظنون والأهواء. لما أحدهم يقول: يا ليتني كنت شجرة عضدها قومها، عضدها قومها يعني قطعها قومه وينتهي أمره، شجرة قطعت وترمت وخلاص. لهذه الدرجة كانوا يزرون بأنفسهم وكانوا يحتقرون أنفسهم. لما يأتي أحد التابعين يقول: والله ما رأيت أحدا إلا ظننته عند الله تعالى أفضل مني. يا أي واحد في الدنيا عند ربنا أحسن مني. إن كان صغيرا قلت لقد عصيت الله أكثر مما عصى. لو صغير في السن ولا أكبر منه في السن يبقى أكيد أنا عصيت ربنا أكثر مما عصى. وإن كان أسن مني قلت لقد أطاع الله أكثر مما أطعت. فمن المسألة؟ يبقى لو واحد أكبر مني في السن يبقى الرجل ده أكيد أطاع ربنا كتير، يبقى هو أحسن مني عند ربنا. ولو أصغر مني في السن يبقى أكيد ما عصاش ربنا كتير وأنا عصيت ربنا أكثر، يبقى برضك هو أحسن مني عند ربنا. ولذلك من مقت نفسه في جنب الله ولم ينظر إلى عيوب الخلق بقدر ما نظر إلى عيب نفسه ملكه الله تعالى قلبه. ده بيملك قلبه، بيملك قلبه، بيستطيع إن ربنا يعينه على نظافة وطهارة هذا القلب. لكن الذي يعيش حياته عينه تجولان في أخطاء الخلق وعيوب الناس ويقضي أوقاته مجتمعة ومتصلة في سرد عيوبهم وسرد مثالبهم، متى يفسح له في قلبه ومتى ينظف له هذا القلب ويطهر؟ فهذا سفيان بيقول وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت، أخذ من العلم حظي وكفيتي ولا أزيد حتى لا يزاد حسابي، لأن ربنا هيسألني يوم القيامة عن ذلك العلم. ثم يقول سلام ابن سليم ثم سمعته يقول وددت أني أفلت من هذا الأمر. شوف كلمة أفلت، كلمة أفلت دي لما تتأمل فيها تشعر أنه في معاناة، في معاناة. زي بالضبط لما يكون إنسان ممسوك متكتف، المكتف ده مبسوط ولا حاسس أنه هو مأسور؟ كذلك فإذا ما فك قيده قال أفلت، قال أفلت. ومنه أفلت العصفور من القفص. فلما يكون هذا العالم يقول أفلت، أفلت من ماذا؟ من ذلك الأمر، أي من العلم. أفلت من العلم. الناس اللي كلها مولك نحفظ المتون والحواشي وندرس كذا، ده كله كويس، دراسة العلم طيبة وجيدة، ولكن لماذا تدرس العلم؟ لماذا تدرس العلم؟ لماذا تتعلم؟ ما الذي تريده من أجل العلم؟ سفيان بيقول يا ليتني أفلت من هذا الأمر، لا لي ولا علي. قال سفيان عليه رحمة الله، ودي بقى مش فهمه بس، ده فهم مشايخه وفهم الأئمة الذين تتلمذ على أيديهم. بيقول سفيان وما أدركت أحدا أرضاه، يعني ممكن في مشايخ وممكن أئمة بس أنا ما أرتضيهمش. وهذا موجود، يعني في مشايخ أنا أرتضيهم ومشايخ لا أرتضيهم. فسفيان بيقول وما أدركت أحدا أرضاه في دينه وفي سلوكه وأخلاقه إلا قال ذلك، يعني قال إيه؟ يا ليتني أفلت من ذلك الأمر، لا لي ولا علي. هذا الأثر إسناده صحيح وبمعناه أخرجه أبو نعيم في الحلية. ونسأل الله تعالى أن يمد في أعمال المسلمين بالعمل الصالح والقول النافع، وأن يضيء قلوبنا ويشرح صدورنا، وألا يجعل للشيطان سبيلا علينا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرد غائبنا، وأن يخلصنا من ذنبنا وإثمنا وكل ذلك منا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.